هذا السائل يقول: والدي توفي ولم يخبرنا أن عليه دين ونحن نشك بأن عليه دين يسير ولا ندري كم، فماذا يتوجب علينا لنبرئ ذمته؟ الدين شأنه عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له الميت قال: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فعلى الولد أن يبادر بسداد دين أبيه إذا علم الدائن وعلم قدر الدين، أو جاءه من يدعي أن له دينا على أبيه وأثبت ذلك بالبينة، فيبادر الولد والوصي بإبراء ذمة أبيه وموصيه. لكن إذا كان يشك فيه عليه أن يتثبت، لأن ما يتركه الأب بعد وفاته ليس ملكا له، وإنما هو ملك للورثة. وإن استأذن الورثة في هذا الدين المشكوك فيه وقال: هل ترون أن نسدد هذا الدين وإن كنت شاكا فيه؟ فإذا رضوا بذلك فالأمر لا يعدوهم، وإذا رفض ذلك فشأنهم. وإنما عليه أن يثبت دينه، وإذا لم يعرف الشخص عليه أن يسعى بالطرق المتبعة لإبراء ذمة والديه، فيعلن في وسائل الإعلام أن والده توفي، ومن كان له عليه حق أو دين فليحضر، فنحن مستعدون لإبراء ذمته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: إذا سعيت في بناء مسجد لدى أحد التجار، هل لي أن أحتسبه وقفا لوالدي وأنا لم أدفع فيه شيئا من المال؟ أما بالنسبة للمسجد فهو وقف لمن بذل المال، وأنت لك أجر سعايتك وتسببك في إقامة هذا المسجد، فأجرك المترتب على هذه السعاية لك أن تصرفه لوالديك. أما المسجد الذي أقيم بمال هذا المحتسب فأجره لمن بذل المال، وأنت لك أجر السعاية. هذا سائل يقول: هل لناظر الوقف أن يأخذ من الوقف ما يريد، وكيف يحدد ذلك؟ وجزاكم الله عنا خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن الناظر على الوقف الذي يوصي إليه الواقف الأصل فيه أن يكون متبرعا، وإذا احتاج له أن يأخذ ويأكل من الوقف بالمعروف، بما لا يجحف به وما لا يضر بالموقوف عليهم. له أن يأكل بالمعروف بما لا يجحف بالوقف ولا يضر بالموقوف عليهم. وأما إذا اختلفوا في تحديده فمرد ذلك إلى القضاء، هو القاضي، هو الذي يفرض له فرضا ما يناسب عمله. نعم. هذا السائل يقول: إنه يعمل محاسبا في إحدى الدوائر الحكومية، فهل يجوز له أن يأخذ من المال الذي تأخر صاحبه ثم أرجعه إذا أتى صاحبه دون أن يدري؟ لا يجوز لمثل هذا المحاسب أن يتصرف في أموال الناس إلا بإذنهم، لا يجوز له أن يتصرف في أموالهم إلا بإذنهم، ولو غلب على ظنه أنه يعيده قبل علمهم، لأنه قد يعتريه ما يعتريه مما لا يستطيع معه أن يعيده في وقته. وعلى كل حال، في مثل هذا لا يستطيع ولا يجوز ولا يحق له أن يتصرف في مال أحد إلا بطيب نفس منه. نعم. والدي رحمه الله بنى مسجدا في قريتنا قبل وفاته، ثم أتى فاعل خير بعد مدة من البناء وهدم المسجد وبناه من جديد، وكان فيه حديدة كبيرة تمسك من المحراب إلى الباب يوضع عليها الخشب من الجنبين، وبعد الهدم أخذت هذه الحديدة، فهل لي أن أتصرف فيها من حيث البيع أو الامتلاك الشخصي، وإلا ليس لي فيها حق؟ هذه الحديدة تبع المسجد، موقوفة لصالح المسجد، وحينئذ إذا استغني عنها في هذا المسجد نحتاج إليها في هذا المسجد فهو أولى، وإن استغني عنها في هذا المسجد فتصرف وتوضع في مسجد آخر، في مسجد آخر، وإذا لم يحتاج إليها بالكلية فتباع وثمنها يصرف في مصلحة المسجد، وإلا فهي وقف تبع المسجد لا يجوز أن يتملكها. ما حكم أن يطلب الرجل من آخر مبلغا من المال كخمسمائة ريال مثلا نقدا لأنه بحاجتها الآن، ويقول له سأحولها على حسابك في البنك هذا اليوم فور وصولي للصراف أو للبيت؟ إذا كان يطلب هذا المبلغ الخمسمائة قرضا، إذا كان يطلبها منه قرضا، نعم، سواء أخذها منه في الحال أو بعد زمن يقترضها منه ويردها عليه بعد ذلك، ولا مانع من ذلك إذا حولها إلى حسابه، إذا كان قرض، بخلاف الصرف الذي لا بد أن يكون يدا بيد. لكن إذا كانت قرض كما هو ظاهر السؤال، للمقرض أن يحولها على حساب المقترض على حسابه، وللمقترض أن يحولها ويعيدها إلى حساب المقرض بعد ذلك إذا انتهت حاجته منها. أخذت مصحفين من مصاحف الحرم النبوي للقراءة، ثم سافرت إلى بلدي وهما معي، فهل أشتري بدلا منهما والطبعة نفسها ثم أرجعهما ذاتهما إلى الحرم؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصاحف الموقوفة على جهة معينة لا يجوز إخراجها من هذه الجهة، لكن ما دام حصل أنه أخذهما وسافر بهما فيلزمه ردهما، يلزمه ردهما إلى المسجد النبوي. إذا تعذر عليه ذلك فيوصي من يشتري نفس الطبعة ويضعهما في المكان نفسه، وإذا لم يستطع فبإمكانه أن يجعل نفس الطبعة أو نفس المصحفين إن أمكن في مكان أفضل لا مانع كالمسجد الحرام، لأن الواقف على هذه الجهة ينظر إلى الفضل. وقياس من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا، لأن المسجد النبوي أفضل، أن يوضع في المكان الأفضل، إلا إذا دعا إذا كانت الحاجة ملحة في المكان نفسه. يعني لو كان المصاحف فيها نقص في هذه الجهة فيتعين، لأن الحاجة تكون أدعى من المكان ولو كان أفضل إذا كانت المصاحف متوافرة. والحمد لله يعني بعد وجود المجمع المبارك، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، الآن الحاجة خفت جدا، لا سيما في الحرمين وفي المساجد عموما، وقد وصلت إلى أيدي المسلمين وبلغت المشرق والمغرب ولله الحمد والمنة، وتيسر الحصول على المصحف في شرق الأرض وغربها، و ومع ذلك هذا المصحف الموقوف على هذه الجهة لا بد من رده بعينه إلى الجهة نفسها، فإن لم يمكن فمثله، لأن المصاحف طباعتها واحدة لا تختلف، لكن أن كان رده بعينه فهذا هو الأصل، لأن الواقف أوقف هذه النسخة من المصحف الشريف على هذه الجهة، لكن إذا تعذر ذلك فلا مانع أن يشترى غير هذين المصحفين ويوضعان في المكان نفسه، وإن لم يتيسر فالمكان الذي أفضل منه هو المسجد الحرام مجزي قياسا على الصلاة. نعم إن شاء الله تعالى. والأصل أن كل هذه المصاحف في الحرمين أنها وقف عليهما. وقف بلا شك. نعم. مكتوب عليها وقف. نعم. أستدين من جاري كيس طحين أو كيس حنطة من أجل الخبز وبعد أسبوع أرده له، فما الحكم في هذا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحنطة البر من الأصناف الربوية التي لا يجوز بيعها إلا مع التقابض والتماثل، سواء بسواء يدا بيد، ومثله دقيق الحنطة في حكمه، فطحنه لا يغير حكمه، فلا يجوز أن يستدين من جاره هذا النوع أو الصنف الربوي، بل لا بد من التقابض والتماثل. والحل في مثل هذه المسألة أن يشتري منه كيسا بطحين أو كيس حنطة شراء بالمال، ولا يلزمه أن يدفع الثمن. نعم، لأنه بالدراهم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. نعم، المقصود أنه في مثل هذه الحالة تنحل المسألة وينحل الإشكال فيما إذا اشتراه بمبلغ معين ثم رد عليه المبلغ، أو باع عليه كيسا آخر إذا جاءت حنطته أو توافر عنده شيء من الحنطة يبيع عليه، ثم كل واحد يتقاضى مع الثاني فيما يطلبه، فإن كان الثمن زائدا للأول أخذه، وإن كان زائدا للثاني أخذه، إن تساويا على ألا يكون البيع حيلة، على ألا يكون البيع حيلة، يشتري منه كيس طحين أو كيس حنطة بمئة على أن يبيتا بينهما أنه إذا جاءه الحنطة باعه بمئة، مجرد حيلة، فيكون البيع حيلة فلا يجوز. أما إذا باعه الكيس بسعر يومه بمئة أو أكثر أو أقل ثم جاءت حنطته فباع عليه كيسا من حنطته بمئة أو أكثر أو أقل حسب ما هو حسب قيمته في ذلك اليوم فلا بأس، وحينئذ يتقاضيان. لكن في البيع والشراء هنا لا بد أن يدفع الثمن الذي هو الدراهم. لا ما يلزم. يكون دينا عليه. دين. اشتريه دين. سائل يقول لي دين على أحد الأصدقاء مكتوب وموثق، وكلما طالبته به يعيدني ثم لا أرى شيئا منه، وهذا لمدة 3 سنوات تقريبا. وعندما كنت في إحدى المدن طلب مني أحد الأشخاص أن أوصل لهذا المدين مبلغا من المال يقل عن المبلغ الذي سلفته 4000، فهل يجوز لي أن آخذه مكان مالي الذي أخذه مني وأن أخصمه منه؟ أولا، هذا المدين الذي يعد بأن يسدد ولا يفي لا يخلو إما أن يكون واجدا قادرا على الوفاء، فهذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم ومطل الغني ظلم يبيح عرضه عقوبته، فيحرم عليه ذلك. وإذا كان غير واجد فأنت مخاطب بقوله جل وعلا: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، عليك أن تنظره حتى يجد. فهو مخاطب من جهة وأنت مخاطب من جهة. على كل حال، مضت السنوات 3 ولم يسدد لك، فأعطيت زكاة لما أن يكون زكاة، إلا أنه يقول طلب مني نعم. يقول طلب مني أحد الأشخاص أن أوصل لهذا المدين مبلغا من المال يقل عن المبلغ الذي سلفته 4,000، فهل يجوز لي أن أخذه مكان مال الذي أخذه مني وأقسمه منه؟ هذا إن كان هذا المبلغ أعطيت إياه لتوصله لأنه حق له عند من أعطاك المال، حق لهذا المدين عند الشخص الذي أعطاك المال توصله إليه، كان حق له فلا بد من إيصاله إليه أو إخباره بأنك أعطيت كذا وأخذته في مقابل دينك. ومن أهل العلم من يرى أنه لا مانع ما دام أنه حق له وله ولك دين في ذمته من باب ما يسمى بمسألة الظفر، لكن يخشى أن يطالب من الذي دفع المال لك يكون حقا له فيطالبه بأن يدفعه فيقول أعطيته فلان، فأنت عليك أن تخبره بأن فلانا أعطاك كذا له مبلغ من المال وتعطيه وتقول له أنا أستوفي عن حقي، فإذا سمح لك فلا مانع من ذلك. وإذا أعطيته المال وطالبته بواسطة الحاكم فإنه لابد أن ينصفك منه. وإن كان المال الذي أعطيته إياه لإيصاله إليه من الزكاة فلا بد أن تسلمه إياه، لأن الزكاة تمليك، إنما الصدقات للفقراء تمليك، ثم بعد ذلك تستوفيه منه. ولا يكفي أن تأخذه من هذا الرجل وتسدد به دينك من غير أن يعرف، من غير أن يتملك هذا المال. فعلى الحالين توصل هذا المال وتقول هذه أعطاني إياها فلان ثم تستوفيها منه في حال الزكاة، أو تقول هذا من فلان أعطاني إياه، فإن كان على الاحتمال الثاني وهو أن يكون حقا لهذا الشخص على ذلك الشخص ثم بعد ذلك تستوفيه منه. هذا سائل يقول بعض جهات التوظيف تطلب بيانات الباحثين عن العمل وترسلها إلى الشركات، فإذا وجدت للشخص وظيفة في إحدى الشركات تشترط على الموظف أو المتوظف هذا أن يدفع لهم راتب الشهر الأول، فهل يجوز لهم اشتراط هذا الشرط وهل يجوز دفع الراتب لهم؟ جهات التوظيف إن كانت في الأجهزة الحكومية فلا يجوز لهم ذلك لأنه يكون من الرشوة، وإذا كانت جهات ربحية تجارية فالأخذ والاشتراط يكون من باب الأجرة على عملهم ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. هذا المستمع عبد عقيلي من جازان يقول أنا أحبكم يا شيخ في الله وأنا إمام مسجد ولكنني أيضا أعمل في مستشفى، وبعد الصلوات أكون في العمل ويوجد شخص دائما يصلي بالناس عندما أتخلف أنا، فهل يجب علي أن أعطيه جزءا من الراتب أم لا؟ لا شك أن من ائتمن على هذه الوظيفة الشرعية التي هي عبادة محضة وأخذ في مقابلها من بيت المال ما رتب له أنه يجب عليه أن يلتزم بالصلوات ويقوم بالوظيفة خير قيام. لكن إذا وجد ما يمنع كالوظيفة والعرف جار على أن الموظفين من الأئمة لا يصلون صلاة الظهر في مساجدهم وينوب عنهم غيرهم والمسؤولون يعرفون هذا ولا ينكرونه، فلا مانع حينئذ أن ينوب عنه المؤذن أو غيره أو ينيب، فإن كافأه على التزامه بهذه النيابة فهذا هو الأصل. وأما المشارطة بحيث يقول النائب لا أصلي عنك إلا بمبلغ كذا، ف فهذا كما قال الإمام أحمد رجل سوء ومن يصلي خلفه. فإذا جرى بينهم هذا الاتفاق على أن ينوب عنه وأعطاه مكافأة في مقابل التزامه بالصلاة من غير مشارطة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن قوله فهل يجب علي أن أعطيه جزءا من الراتب؟ الأصل أنك تأخذ مكافأة من بيت المال جعلا من بيت المال في مقابل التزامك بالصلوات كلها، ولو كان أمرا دنيويا لقلنا أنه يلزمك أن تعطيه ما تأخذه على هذه الصلوات التي تتركها. فإن وجدت من يتبرع فهذا هو الأجود، وإن فهمت من حاله أنه يريد المكافأة لا سيما إذا كان يتكلم الحضور وهو من غير جماعة المسجد في وسائل انتقال أو غير ذلك، فلا شيء في إعطائه جزءا من الراتب في مقابل قيامه عنك إذا تخلفت عن الصلاة التي التزمت بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلتكم، لو تفضلتم بتوجيه لاحتراز الإنسان في مسألة المال والحرص على المال الحلال والكسب الحلال. الكسب الحلال والتوقي فيه من الشبهات فضلا عن المحرمات ينبغي أن يكون هم المسلم وهاجس المسلم، لأن له أثرا على نبات البدن، وكل جسد نبت على سحت أو سحف النار أولى به، وأيضا له أثر كبير في قبول الدعوة في قبول الدعاء. وكل إنسان يرفع يديه يمد يديه إلى الله جل وعلا إنما يرجو قبول دعائه وإجابة مسألته، لا سيما أنه محتاج مفتقر إلى الله جل وعلا. فإذا أوجد المانع من قبول هذا الدعاء بأكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام فإنه يكون متسببا لرد دعوته. وقد جاء في الحديث الموجه لسعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني الأسباب، أسباب القبول وأسباب الإجابة موجودة. أشعث أغبر يعني منكسر بين يدي ربه، يطيل السفر والسفر مظنة للإجابة والمسافر دعوة مستجابة، يمد يديه الله جل وعلا يستحي من عبده الذي يمد يديه أن ردهما صفرا، يقول: يا ربي يا ربي. وأهل العلم يقررون أن من كرر هذا الاسم يا ربي يا ربي أنه حري يستجاب له، حتى قال بعضهم أنه من كرر 5 مرات أجيب له، كما في أواخر سورة آل عمران. يقول: يا ربي يا ربي. هذه الأسباب كلها مبذولة، لكن ما الذي منع من إجابة الدعوة؟ وجود المانع. فلا يكفي بذل السبب، لكن لابد من إزالة المانع من قبول الدعاء. فيقول: مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. استبعاد أن يستجاب لمثل هذا. فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون حلال المأكل والمشرب والملبس، وألا يتناول ما فيه شبهة فضلا عما كان فيه شيء من الحرام. والله المستعان. فضيلة الشيخ، أخذت قرضا من أحد البنوك وقالوا لي إن السلعة أرز، فهل يصح مثل هذا القرض أم لا؟ يعني لما قبض السلعة التي اشتراها من هذا البنك المفترض أن يكون البنك مالك لهذه السلعة ملك تام مستقر، والأرز طعام يجب حيازته وينقله التاجر إلى رحله، ثم بعد ذلك يأتي مريد الدين، يسمونه قرض، هذا ليس بصحيح، هو دين. القرض مال بمال من غير زيادة طلبا للثواب، أما هذا بالزيادة لا يسمى قرض إنما يسمى دين. اللي نطلق عليه السلف القرض، السلف لكما أن السلف أيضا يطلق على السلم ونوع من الدين بتقديم المال وتأخير السلعة. والعرف يطلقون السلف على القرض، عرف بيننا متعارف في بلدنا يقولون سلف، واسمه الشرع القرض. ولا ينطبق القرض بأحكامه وصورته على الديون التي فيها الزيادة في الثمن في مقابل الأجل. إذا افترضنا أن هذا البنك مالك للسلعة ملك تام مستقر، ثم باعها على مريد الدين، ثم يلزم هذا الشخص أن يعرف هذه السلعة، لأنه إذا لم يعرف هذه السلعة ما معناه أن تخلف شرط من شروط البيع، أن يكون الثمن معلوم ويكون المثمن معلوم برؤية أو صفة، ثم بعد ذلك يحوزه لأنه طعام، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتاع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، فإذا حازه قبضه قبضا شرعيا معتبر، فله أن يبيعه لكن على غير بائعه الأول، على غير البنك، على طرف ثالث. هذا إذا كانت حاجته إلى قيمة السلعة، أما إذا كانت حاجته إلى السلعة فهذا لا شك أنه هو الدين المنصوص عليه بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا اشترى من التاجر سيارة، فإن كانت حاجته إلى السيارة نفسها لاستعمالها هذا الدين ولا خلاف فيه، وإذا كانت حاجته لقيمة السيارة من أجل أن يبيعها ويستفيد من ثمنها فهذه تسمى عند أهل العلم مسألة التورق، وهي جائزة بشروطها عند عامة أهل العلم، وخالف بجوازها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة أهل العلم على جوازها. هذا السائل يقول: أخذت قرضا من البنك علما أنني أريد أن أستخدم ذلك في بناء منزلي. ماذا يسأل عن؟ يقول: ما حكم أخذ القرض من البنك؟ يسأل عن الحكم. نعم، لا شك أن المنزل والسكن حاجة أصلية لا يمكن الاستغناء عنها، ولا مانع أن يستدين الإنسان من أجلها، لكن يستدين بقدر الحاجة، وإلا فالأصل أن الدين شأنه عظيم وشدد فيه الشرع على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على المدين حتى ضمن دينه، فشأن الدين عظيم والناس يتساهلون فيه، والحاجات الأصلية لا مانع من الاقتراض والاستدانة لها، لكن بقدر هذه الحاجة، فالحاجات تقدر بقدرها. ومع الأسف أننا نرى الناس يتساهلون في أمر الدين، فتجد الإنسان يحمل ذمته ديونا يغلب على الظن عدم وفائه بها، ويوجد هذا في الرجال والنساء، فتجد يكفيه من المال ليشتري أو يعمر بيتا يكنه ويسكنه هو وأولاده ب500,000 مثلا، تجده من أجل أن يباهي الناس ويجاري الأغنياء يستدين 3 أضعاف هذا المبلغ، وحينئذ يرهق نفسه ويذل نفسه للدائنين وهو في عافية وغنية من ذلك. ولا شك أن مثل هذا معرض نفسه للذل والهوان، كما أنه معرضها لأن يموت من غير سداد، وحينئذ يكون الأمر أعظم. فلا مانع أن يستدين من أجل هذه الحاجة الأصلية، لكن بقدرها. وجاء أن كل نفقة مخلوفة إلا ما وضع في التراب الذي هو البناء. وكان السلف رحمهم الله يقتصدون في مثل هذا، وكان الناس إلى وقت قريب يقتصدون في مثل هذا ولا يزيدون عن قدر الحاجة، وكان البيت يبنى في مدة يسيرة وبتكاليف قليلة جدا. والآن تضاعفت الأمور إلى مئات الأضعاف من أجل المباهات، وكل هذا بعد أن فتحت الدنيا على الناس وتنافسوا فيها، والله المستعان. إذن القرض على قدر الحاجة في الحاجات الأساسية ما في إشكال، ما في إشكال. قد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون في شعير قوت، وهو أشرف الخلق. شيخنا، البعض يعني منذ بدء الدين النية التي يجب أن تصاحب من استدان في وفائه لدينه وعزمه على ذلك، لابد أن يعزم على الوفاء، وإلا فأخذه لأموال الناس مع نية عدم، هذه خيانة، ولن يعان على سداد دينه، هو آثم بذلك ولن يعان. فلا بد أن يصاحب ذلك السداد، وحينئذ يعان على سداده إذا كان بالضوابط الشرعية بقدر الحاجة وفي حاجة أصلية. تجده الآن يستدون من أجل سيارة، وبإمكاننا نركب سيارة 20,000 فيستدي سيارة 200,000. لا شك أن مثل هذا معرض نفسه لما ذكرنا. هذا السائل يقول: أخي يتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصرف له الدولة شهريا مبلغا من المال، ومنذ صغره وهو يأكل ويشرب ويلبس معنا، وما صرفنا من فلوسه إلا الشيء البسيط عليه، واجتمع له مبلغ من المال، صرنا نأخذه أنا أو أي أحد من إخواني إذا احتجنا لذلك ثم نرده مباشرة، والمبلغ الآن عندي وأنا مسجل في الأوراق ومخبر الجميع بذلك، فهل علينا إثم؟ ثم هل عليه زكاة هذا المال؟ وهل نسعى في تشغيل المبلغ فيما يعود عليه بالنفع جزيتم خيرا؟ في مثل هذه الحالة ينظر الأحظ والأصلح لهذا القاصر في تنمية ماله والمحافظة عليه، لكن احتيج إليه حاجة واستؤذن الولي وأمن من ضياعه، فإنه لا مانع من الإفادة منه على أن يرد كما هو ويضمن بحيث لا يضيع. هذا الذي يتجه، ومع ذلك إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وأما السعي في تشغيل المبلغ فهذا هو الأصل، وهذا من تمام النصح لأخيه، يسعون في تنميته والاتجار به لئلا تأكله الصدقة، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام: من لديه مال اليتيم. نعم. هذا هو سؤالي: زوجتي متخرجة من الجامعة، ويوجد مكتب يسعى في تعيينها مقابل مبلغ مادي لصاحب المكتب، فهل يجوز هذا شرعا؟ مثل هذا العمل من هذا المكتب لا يخلو إما أن يكون للمكتب علاقة بالجهة الموظفة، فإن كان بينهم ارتباط، والعامل في هذا المكتب الذي يريد أن يأخذ هذا المبلغ له ارتباط بالمكتب وظيفي، فإن هذه تكون رشوة. وإذا لم يكن له ارتباط وإنما بجهده وسعيه فله أن يأخذ أجرة المثل، فلا يأخذ مبلغا يغلب على الظن أنه يرشي منه، فإذا رشى منه هذا صاحب المكتب فإنه يكون حين من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا خلى الأمر من الرشوة لا من صاحب الشأن ولا من وسيطه الذي يسعى له، فإنه لا بأس به أن يأخذ أجرة على عمله. سائل يقول: يأتي إلي الناس للتوسط لهم في الدخول في العسكرية، وبعضهم يستاهل والبعض الآخر لا يستاهل، ولكنني أستحي من أهلهم، فما حكم شفاعتي لهم؟ لا يخلو إما أن يكون هذا الشخص المشفوع له ممن يرجى نفعه في هذا المرفق، فالشفاعة له حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وهذا في البخاري. أما إذا كان المشفوع له يغلب على الظن أنه لا ينفع في هذا المرفق، بل يحجز هذه الوظيفة عمن هو أنفع منه، فإن هذه الشفاعة لا تنبغي، ولا يؤجر عليها الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لا ينفع. هذا سائل يقول: هل يعمل بوصية المتوفى إذا رؤي في المنام يوصي؟ الرؤى والمنامات لا يثبت بها أحكام، ولا تلزم الوصية من خلال الرؤية، لكن إذا رأى الولد أباه وأوصاه بشيء وبشيء لا يشق عليه، ورأى أن هذا من بره ونفذ مثل هذا الوصية لكنه غير لازم، فلا مانع من أن يمتثل هذه الوصية، لسيما إذا كانت واضحة وظاهرة وليس فيها إلا عمل بر وما أشبهه. وإلا فالأصل أن الرؤى لا يثبت بها أحكام، وما ثبت من أحكام بواسطة الرؤى إنما ثبوتها بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من عداه فلا. فالأذان ثبت في حديث عبد الله بن زيد حينما رأى في النوم رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الحديث، فثبوته بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤيا، وهذا أمر مقرر عند أهل العلم. ومع الأسف أنه يوجد من ينتسب إلى العلم من يعتمد الرؤى والمنامات ويبني عليها أحكام، بل يصحح فيها أحاديث ويضعف ويزعم أنها ثبتت بالرؤيا، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه بها. كل هذا لا يثبت به شرع، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتمثل به الشيطان، وليس الخلل من جهته عليه الصلاة والسلام، إنما الخلل من جهة الرائي، فالنائم لا يضبط، شرط الضبط متخلف في الرائي في المنام، ولذلك يجد الخلل في كثير من الرؤى باعتبار أنه إذا استيقظ ما يضبط كثير من رؤياه، فدل على أن ضبطه غير كاف لنقل ما يملى عليه في النوم. فهذه الرؤى لا يثبت بها شيء، ومن صحح أو ضعف من خلالها أو أثبت حكما أو نفاه فهذا مخطئ، وقوله ليس له أدنى حظ من النظر، وهذا هو المقرر عند أهل العلم. هذا السائل يقول: ما حكم المشاركة في مسابقات القرآن الكريم بنية الحصول على الجوائز والفوز بها؟ إقامة المسابقات لحفظ كتاب الله وتعليم العلم الشرعي والإعانة عليه لا شك أنها ما أجازه أهل العلم شيخ الإسلام وغيره، قياسا على ما جاء في الجهاد، على أن تكون النية لتحصيل العلم وحفظ القرآن. أما إذا كان القصد والهدف الحصول على الجوائز فلا شك أن هذا يطلب المال أو الدنيا بما يبتغى به وجه الله، وقد جاء الترهيب من ذلك، وجاء النكير الشديد على من فعل ذلك. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي أم مبارك من مكة المكرمة، تقول: يا شيخ، إن زوجها أوصاها قبل وفاته بأن له كفن، وقال لها: إذا مت كفنوني به، وأنا من خبر الوفاة نسيت الوصية، هل علي ذنب في ذلك؟ أفتوني حفظكم الله. هذا له كفن أعده له إذا مات أن يكفن فيه، وأوصى زوجته أن يكفن في هذا الكفن بعينه، وإذا كان هذا الكفن لا مزية له ولا يظهر أن له مزية على غيره إلا إذا كان من النوع الذي كفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة ثواب بيض سحولية، فالبياض مطلوب. لكن إذا نسيت هذه الوصية وكفنته في غيرها لا يظهر عليها شيء، ولا ينبش بحيث يخلع عنه الكفن الذي كفن فيه وكفن فيما أوصى به. هذه الوصية لا شك أنها ليس فيها مخالفة ظاهرة، إلا إذا كان يعتقد البركة في هذا الكفن، أو يعتقد أن له مزية على غيره من غير ما جاء به الشرع من البياض ونحوه، فإنه لا يظهر أن هناك مخالفة فيما لو كفن في غيره، ولا يظهر أيضا أن تكفينه فيه واعتماد وصيته فيه شيء، إلا إذا اعتقد ما ذكرنا من بركة ونحوها. وعلى هذا فلا شيء عليها، لا سيما وقد نسيت. هذا السائل يقول: إنه أخذ سلفا من جدته قدره 4000 ريال، وقد توفيت هذه الجدة، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا القرض الذي أخذه من جدته لا يزال ملكا لها، وبعد أن توفيت فإنه يرد في تركتها فيقسم على ورثتها، يرد في تركتها فيقسم على ورثتها. هذا سائل يقول: إذا أرادت مؤسسة، أو بالأحرى إدارة مؤسسة خيرية، عند انتقالها إلى مقر جديد أن تبيع بعض الأثاث المكتبي، وأشكل عليهم ذلك، فهل يجوز لهم بيعه لمن يشتريه، سواء كان ذلك من الموظفين أو من غيرهم؟ وهل لهم أن يهبوا منه شيئا للموظفين، علما بأن الأثاث ما زال صالحا للاستخدام؟ هذا الأثاث موقوف على هذه الدار، هذا الأثاث موقوف على هذه الدار، ولا يجوز أن يباع إلا إذا تعطلت منافعه، إلا إذا تعطلت منافعه. فإذا استغنت عنه هذه الدار فإنهم يدفعونه إلى دار مماثلة يستفيدون منه، وإذا تعطلت منافعه بالكلية فإنه يباع ويصرف، تصرف قيمته في مثله مما يصلح للاستعمال، والله أعلم. هل يجوز بيع العمارة الموقوفة بربح فيه حظ للوقف، ثم شراء عمارة أخرى في موقع أنسب من الموقع الأول، وجعلها وقفا بدل الوقف الأول؟ المقرر عند أهل العلم أن البيع الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه، فإذا تعطلت منافعه فإنه يباع حينئذ، وتصرف قيمته في مثله، تصرف قيمته في مثله. أما إذا كان فيه منفعة فإنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، حتى ولو ثبت لهم يقينا أن، ولو ثبت لهم ما دام فيه منفعة لا يباع، إلا إذا كانت هذه المنفعة وجودها مثل عدمها، منفعة يسيرة جدا، محل يؤجر بأجرة بخسة، ثمن بخس، أو مزرعة موقوفة غلتها كلا شيء بالنسبة لقيمتها، مثل هذه يتجاوز عن مثل هذا النفع، فتستبدل في مكان آخر بما هو أنفع. ما زاد عن حاجتي من الكتب التي أهديت لي من مؤسسة خيرية، هل يجوز لي بيعها؟ إذا كانت هذه الكتب موقوفة مكتوب عليها وقف لله تعالى فلا يجوز، لأن الوقف لا يجوز بيعه، وإنما يعيده إلى المؤسسة أو يدفعه لمن يستفيد منه من طلاب العلم. وإن كانت الكتب هي هدايا تبرع بها بعض المحسنين من غير نية توقيفها ولا ختم عليها فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: حصل وأن أوقفت عدة نخل في مزرعتي على أن يكون طلعها من التمر للمحتاجين، وبعد مدة نشع عن تلك النخيل عدة أفراخ، فهل تكون هذه الفراخ تابعة للوقف أم لي أن أبيعها وأستفيد منها؟ أرشدونا مأجورين. الفرع يتبع أصله، الفرع تابع لأصله، فكما أن الثمر تابع للنخل فكذلك ما ينشأ عنها من طلع كما يقول أفراخ تابعة له، فالفرع تابع لأصله في الوقفية، فلا يجوز أن يتصرف فيه إلا إذا كانت المصلحة أو كانت الأرض لا تستوعب زراعته، فيبيعها وينفقها على النخل الأصل أو يصرفها بمصرفها للمحتاجين. سؤال هنا يقول: إذا كانت فاتورة الكهرباء مشتركة بيني وبين جيراني، فهل أعد آثما في حال تركت بعض الأنوار أو الأجهزة مضاءة لغير حاجة في بعض الأوقات لكني أعود إليها بعد ساعة مثلا أو ساعتين؟ إذا في الأمور المشتركة يحرص الشريك على براءة ذمته من حق شريكه، على الشريك أن يحرص على إبراء ذمته من أن يدخل عليه شيء من شريكه، وحينئذ يحرص على إغلاق هذه الأنوار في عدم حاجة إليها، وإذا حصل شيء من الخلل أو التفريط فإنه يستحل صاحبه، يستحل جاره، أو يدفع مبلغ زائد على القدر المطلوب، وحينئذ تبرأ ذمته. وبعض الناس إذا استأجر في الفنادق أو الشقق أو غيرها يعمد إلى إضاءة أماكن لا حاجة إليها، ويترك الكهرباء في ليلا ونهارا، ويسرف في الماء باعتبار أنه دفع أجرة، لكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يفعله في بيته يفعله هنا، ولو اقتصد من باب أن الحرص على إبراء ذمته من حقوق العباد لكان هو اللائق بالمسلم، والله أعلم. سائل أيضا يقول: شيخنا الفاضل، المال الذي يأخذه الأولاد في مدارس تحفيظ القرآن هل هو دين على الأب أم هي أموال تدفع لإعانة الأب على الإنفاق على أولاده؟ أرجو التفضل بالإجابة وجزيتم عني خير. أخوكم علي صديق الشنقيطي. المال الذي تدفعه الدولة للإعانة على طلب العلم كما هو الشأن في مدارس التحفيظ والمعاهد العلمية والجامعات وغيرها، لا شك أنه لإعانة الطالب، هذا الأصل، لإعانة الطالب ليتفرغ لطلب العلم وحفظ القرآن وللتشجيع على الحفظ، على حفظ القرآن أو طلب العلم، هذا الأصل أنه للطالب. لكن إذا أخذ منه الوالد أو أخذه الوالد لينفق منه على ولده فقد وافق مصرفه، ولا شيء على في ذلك إذا أنفق على ولده منه، وكذلك إذا فضل منه شيء وتملكه الأب، لأن الابن وما يملك لأبيه، فالأمر في هذا سعة، على أن لا يظهر من تصرف الأب انحياز لبعض الأولاد دون بعض فيأخذ من بعضهم دون بعض أو يعطي بعضهم دون بعض، والله أعلم. هذا السائل محمد الغنيمان يقول: شيخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله لكل خير ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ما حكم تنزيل الكتب الإلكترونية من الإنترنت للانتفاع بها في البحث والعزو إليها؟ وجزاكم الله خيرا وأثابكم ونفع بكم. من تعب على شيء كمن ألف كتابا أو تعب على مادة علمية في شريط ونحوه، فلا شك أنه بذل فيه من جهده ووقته وماله ما يستحق أن يأخذ عليه المقابل، وإن كان العلم في الأصل مشاع للجميع، لكن المتعوب عليه نعم لا بد أن يكون له مقابل ما لم يبذله صاحبه مجانا. لذلك الناس شركاء في ثلاثة، نعم، منها الماء، لكن إذا حازه الإنسان وتعب عليه في جهة من الجهات ووضعه في خزانات ما أشبه ذلك، لا مانع أن يبيعه على الناس، وهو في الأصل مشاع، العلم مشاع للجميع، لكن يبقى أنه إذا تعب عليه وصنف في كتاب وخسر عليه وسهر عليه وتعب، فإنه لا مانع من أن يحتفظ بحقوقه، وإذا احتفظ بحقوقه فإنه لا يجوز أن يتعدى عليه أحد. نعم، يبقى أنه إذا أخذ حقوقه واستوفى حقوقه منه بقدر ما تعب عليه يرجع إلى أصله وأنه مشاع. وهذا يقول: حكم تنزيل الكتب الإلكترونية من الإنترنت للانتفاع بها في البحث والعزو إليها. تنزيل باب ولا فصل ولا ورقة يحتاج إليها، هذا لا يحتاج إلى استئذان. أما تنزيل الكتاب كاملا فلا بد من إذن صاحبه، فلا بد من إذن صاحبه حفظا لحقوق الناس، وإلا صارت المسألة ضيع، يتعب الناس ويسرق جهدهم وعملهم بدون مقابل، هذا لا يمكن. الشريعة جاءت بحفظ الحقوق. لكن هل هناك فرق في من أراد أن ينتفع به هو لخاصة نفسه، أو من حمل هذا الكتاب وأراد إشاعته وتوزيعه وربما أيضا؟ على كل حال الضرر يزال. فإذا كان صاحب الكتاب يتضرر بأي صورة من الصور تضرر. أما الأمور اليسيرة، يصور ورقة ولا يصور يحمل فصل ولا باب يستفيد منه وغيره، ما يضر صاحب الكتاب، لأنه لا يمكن أن يستغنى عن الكتاب بهذه الطريقة. هل يجوز أن تكون المرأة ناظرة للوقف كأن يكون موقوفا على بناتها؟ لا مانع أن تكون المرأة ناظرة للوقف، وصية على ما أوصى به الموصي، لأن عمر جعل النظر في وقفه لحفصة رضي الله عنها، جعل النظر لحفصة، فلا مانع من أن تكون وصية أو ناظرة للوقف. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من دفع مبلغا من المال من أجل الحصول على وظيفة إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة، مثل البحث عن عمل في أي جهة كانت؟ من دفع مالا لمن يعمل في هذه الجهة من أجل أن يحصل على وظيفة فيها، فهذه هي الرشوة التي جاء اللعن فيها. لعن الله الراشي والمرتشي، في رواية والرائش الذي هو الوسيط بينهم وبينهما. أما إذا كان الساعي الذي يأخذ مالا من أجل أن يسعى له في وظيفة في جهة من الجهات، فإنه له أجرة المثل، يستحق أجرة، وهي أجرة المثل ما لم يغلب على الظن أنه يقتسم هذه الأجرة مع من يعمل في هذه الجهة لئلا يتواطأ على الرشوة. فإذا عرفت أن هذا الساعي وإن كان لا يعمل في هذه الجهة إلا أنه يغلب على الظن أنه يرشي من في هذه الجهة، فلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز. أما إذا كان لا علاقة له بهذه الجهة ولا يظن به أنه يرشي، فإنه لا مانع أن يأخذ أجرة المثل على هذا العمل. يقول: أقرضت رجلا في بلدنا 20,000 من عملة البلد قبل سنوات، والآن طالبته بها ووعدني أنه سيسلمها لي بعد شهرين، ولكن هل يؤثر في ذلك تراجع قيمة العملة؟ فهل يحق لي أن أطالبه بزيادة على 20؟ لا شك أن هذه العملات قابلة للزيادة والنقص تبع الاقتصاد البلد قوة وضعفا، ومع ذلك لا يجوز له أن يزيده أو يستزيده على ما أقرضه. زادت العملة زادت قيمتها أو نقصت، فالعشرون الألف هذه لا يجوز له أن يأخذ عليها زيادة. لكن المقترض إن بذل بطوعه واختياره من باب حسن القضاء قدرا زائدا على ذلك من غير اشتراط، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستسلف البكر ويرد الخيار، يستسلف البكر ويرد الخيار من باب حسن القضاء، ومع ذلك لا يجوز له أن يستزيده ولا فلس على قدر ما أقرضه، والله أعلم. يقول السائل: هنا أخذت قرضا باسمي من البنك العقاري لبناء بيت لنا لنسكنه، ثم قدمت طلبا آخر باسم ابني الأكبر لبناء بيت آخر لنؤجره ونكسب منه إلى حين يكبر الأبناء ويسكنون مع زوجاتهم فيه، فما حكم التقديم باسمه في مثل هذه الحال؟ إذا كان الابن ممن تنطبق عليه شروط الإقراض من صندوق التنمية فلا مانع من ذلك، اللهم إلا إذا كان من شرطهم أن يسكن البيت المعمور بهذا القرض، وإلا فالأصل أن هذا المقترض تنطبق عليه الشروط ولم يحصل في ذلك غش ولا كذب ولا خداع ولا تلبيس ولا أكل مال بالباطل، فالأصل فيه أنه جائز إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، أنا علي ديون كثيرة من سنوات طويلة، وبعدما توفرت المبالغ معي أصحاب الديون لم أجدهم عندي، فمنهم من سافر ومنهم من غير مكانه، ولا أعرف كيف أعمل الآن، كيف أرد هذه الديون؟ عليك أن تبذل وسعك، تستفرغ الوسع وتبذل الجهد بقدر استطاعتك على أن توصل هذه الديون إلى أصحابها وأربابها، كل يصل نصيبه كاملا. إذا لم تستطع فمنهم من انتقل من البلد، ومنهم من مات، ومنهم المقصود أنك لم تستطع الوصول إليه، فإنك تتصدق بهذه الأموال نيابة عنهم، بحيث لو جاء أحد منهم في يوم من الأيام أنك ترد إليه ماله. فالصدقة الصدقة إذا لم تصلهم أموالهم إن شاء الله لن يحرموا أجرها. نعم. لو طالبوا فيما بعد يا شيخ؟ لو طالبوا فيما بعد يدركونه، ولو كان يلزموا التسليم ولو الصدقة. وتكون الصدقة عن من؟ عنه هو؟ نعم، لن تذهب سدى. سائل يسأل يقول: تسلفت من رجل مالا وأنا الآن أسدده على دفعات وأنوي سداده بالكامل، هل يجب أن أكتبه مع قوله لي إذا مت أنا أو مت أنت فأنت في حل من الباقي؟ الأصل في الديون أنها تسجل لئلا تنسى، لأنه من يضمن أن ينسى هذا الدين أو ينسى بعضه وتبقى ذمته مرهونة به؟ لكن مع قوله إذا أنا مت وأنت مت وأنت في حل يبقى الأمر فيه سعة، لكن الكتابة هي من الوصية المأمور بها. نعم. هنا سائل يقول: تكثر الديون التي نأخذها وأحيانا بشكل يومي، وبعضها يكون ثمنا لسلع نأخذها من المحلات القريبة من المنزل أو أجرة لأعمال متكررة كأجرة الغسال، فهل يجب على المسلم أن يكتب هذه كلها ويوصي بها في كل ليلة؟ وما الحكم إذا تهاون أو تكاسل عن كتابتها في بعض الليالي؟ فمثل هذه الأمور المذكورة في السؤال والتي تتكرر يوميا ويؤمن من ضياعها ويتكون المحاسبة عليها قريبة، مثل هذه لا يجب كتابتها، كما في قوله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وإن كان من باب الاحتياط يضع في جيبه مذكرة أنه أخذ كذا من فلان عن بضاعة أو سلعة، وأخذ شيء يسير من خبز أو لبن أو شيء من هذا خشية أن تباغته المنية، فلا شك أن هذا أحوط، لكن إذا لم يكتب فلا شيء عليه. وإذا كان صاحب البقالة صاحب الحق يكتبها؟ إذا كان يكتب أمنا من ضياعها يكفي. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: علي ديون قديمة ولا أذكر أصحابها أو عددها، فما هو الحل؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأصل في الديون أن تؤدى إلى أصحابها، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك أو بتبرئة منهم وتحليل وإبراء لذمة المدين من قبل الدائن. لكن السائل يقول إنها قديمة ولا يذكر أصحابها أو عددها. بالنسبة لأصحابها عليه أن يتحرى بالبحث عنهم ويسأل عنهم أو عن أقاربهم الذين يمكن أن يوصلوها إليهم، فإن بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يستطع الوصول إليهم فإنه يتصدق بها عنهم على نية أنه متى وجدهم أن يوفيها إليهم. وأما بالنسبة للعدد فعليه أن يتحرى حتى يعلم أو يغلب على ظنه أن ذمته قد برئت من هذه الديون. يقول شيخنا الكريم: أخذت مبلغا من المال من أخي وطالت المدة بيني وبينه حتى نسيت قدر المبلغ الذي اقترضته، فكيف أعمل مع أخي لإرجاع المبلغ إليه؟ إذا استدان الإنسان أو اقترض فإن عليه أن يكتب لئلا يضيع الحق، لئلا يضيع هذا الحق. لكن ما دامت المسألة ووقعت، اقترض من أخيه مبلغ من المال طالت المدة بينه وبينه، إذا طالت المدة نسي المبلغ، ينساه المقترض وينساه أيضا المقرض. وفي هذه الحالة على المقترض أن يدفع ما تبرأ به ذمته، ما تبرأ به ذمته، ويغلب على ظنه أنه وفاه حقه. وإذا حصل الصلح بينهما فهذا لا شك أنه أولى، والصلح خير. سائل يقول: أنا إمام مسجد، عندي مصاحف زائدة ولدينا دار نسائية بحاجة إلى مصاحف، فهل يجوز أن نأخذ من هذه المصاحف للدار؟ الذي أوقف المصاحف على هذه الجهة أعني المسجد له قصد من أن يتلى في هذا المصحف ويقرأ في هذا المكان الفاضل ويكون له ثوابه إن شاء الله تعالى، فلا ينزل به عن هذا المستوى الذي أراده وقصده، فإذا تعطلت منافعه ولا يحتاج إليه في هذا المسجد ينقل إلى مسجد آخر، وإن كان الواقف حيا واستؤذن في أن ينقل من المسجد إلى الدار فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. هذا السائل يقول: والدي توفي رحمه الله وترك ميراثا بيتان أو بيتين شعبيين ومبلغا من المال كان يجمعه لبناء منزل لأبنائه الصغار والكبار، وأوصى بخمس ماله صدقة، وكانت صيغتها أن تستلم الإيجارات ويخرج منها الخمس، ويعطى من الخمس أبناؤه من كان في حاجة ماسة، فما الحكم في مثل هذه الوصية وفي المبلغ المالي؟ هل نبني به البيت أم لا؟ ما تركه هذا الميت لا شك أنه تركه بعد أن تخرج منه الحقوق الواجبة، تركه قبل قسمتها مثل مؤونة التجهيز والديون التي برهن والديون المطلقة والوصية، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على الورثة على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن هذا أوصى بخمس ماله، فيقدر قيمة البيتين مع ما تركه المبلغ المالي إذا كان يجمعه لبناء منزل، فيأخذ منه الخمس، ويقول: ويعطى من الخمس أبناؤه من كان في حاجة. أما بالنسبة للأبناء فإنهم لا يعطون بهذا الوصف باعتبارهم أبناء، لأنه لا وصية لوارث. أما بوصف الحاجة فلا مانع من ذلك، يعطى المحتاج من الورثة بالوصف لا بالشخص، لأنه لا وصية لوارث، وعلى هذا فلا شيء في مثل هذه الوصية. هذا سائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، مات أبي ولم يكتب لنا أي وصية، وما له وما عليه، وبعد مدة خرج لنا من يطالب بحقه. سؤالي: هل يأثم أبي بعدم إخبارنا بدينه؟ الوصية جاء الحث عليها في حديث ابن عمر وغيره، والوصية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ففي ما يلحق ذمة الإنسان من ديون على الشخص فإنه يجب بيانها وإيضاحها، يجب أن يبين الإنسان ما عليه وما ثبت في ذمته من حقوق لله جل وعلا من الكفارات ونحوها، وما وجب للمخلوق. وما وجاء الحث على أن المسلم لا يبيث ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وأما ما عدا ذلك من المستحبات فإن كتابتها حينئذ تكون تبعا لأصلها مستحبة. وما دام هذا الشخص لم يوصي ولم يكتب وصية، يقول: بعد مدة خرج لنا من يطالب بحقه، هل يأثم أبي بعدم إخبارنا بدينه؟ لا شك أن أباكم مفرط في عدم ذكر هذا الدين وعدم تدوينه وعدم الاهتمام بشأنه، لأن شأن الدين عظيم، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فعلى هذا مدام جاء من يطالب بحقه فما عليكم إلا أن تتثبتوا من هذا الحق، ثم تقضون دين أبيكم من تركته، من تركته قبل قسمتها، لأن الحقوق المعلقة بالتركة خمسة: أولها مؤونة التجهيز، تجهيز الميت، تغسيله وتكفينه وأجرة دفنه وما يتعلق بذلك، هذا مقدم على كل شيء. والثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن، ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة بل بذمة الميت، وهذه يجب قضاؤها وتنفيذها سواء كانت لله جل وعلا أو كانت لمخلوق قبل القسمة. والرابع الوصية، الوصية من بعد وصية توصون بها أو دين، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الورثة كما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي لم يوصي إذا جاءكم من يثبت دينه ولزمكم أن تسددوا هذا الدين من تركة أبيكم. نعم.